بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما قلبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذه التلاوة من سورة الفجر، ولعل هذا أوانها، ويتحدثنا عن فضل الأيام العشر من ذي الحجة. وهذه الأيام لها تاريخ طويل، فهذه الأيام العشر اختارها الله لعباده ليكون فيها ركن من أركان الدين، بل ركن أعظم، ركن الحج. الأيام العشر كما قلت لها تاريخ. نبي الله موسى لما طلبه رب العالمين للميقاته، كان الترتيب الأول 30 ليلة، ووعدنا موسى 30 ليلة كانت ليالي زكاة، وأكملناها لما زال ميقات الله. قال تعالى: وأكملناها بعشر، كانت العشر أوائل الحج، كانت العشر أوائل الحج. ورب العباد من به عن نبي موسى، لكن الأمة التي سبقتنا كان هذا بالنسبة لها امتحان قاسي، كيف أن الله عهد نبي موسى 30 يوما؟ فلما انتهى المقدمة ابتدأ ال 30 يوما ظل يقوم على دينه. الأيام العشر لما تأخرها عن الموعد المحدد ظنوه لا يرجع، فصنع لهم السمرين فيها العجل وعبدوه، كانت صناعة العجل في هذه الأيام العشر. نبي الله عيسى بعده بسنين لما طلب قومه منه أن ينزل لهم مائدة من السماء، مش أي قوم، ده الصف المختار، إذ قال الحواريين عيسى ابن مريم: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا ربكم. قالوا: نريد أن نأكل منها ونطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون على الشهيد. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. هذا الدعاء ما دعاه إلا بعد أن ظل صائما 40 يوما، كانت ذي القعدة والعشر ذي الحجة، قلت لها تاريخ. ثم خصت هذه الأمة فصارت هذه شهور الحج وشعيرة رب العالمين التي شرعها تعالى للبشرية من زمان آدم. كثير من الناس يعملون حج وكلهم مسلمين، لا، الحج يا إخواني قديم وليس بحادث، والذي وضع البناء أو قواعد البيت لآدم رب العباد، قيل بأمره الملائكة من بنوا، وقيل بنى آدم بأمر الله. فقدم البيت وقدم الشعيرة قدم الزمان، ثم شاء الله عز وجل أن يرفع البيت من الله إبراهيم وله إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيت وإسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السامعين. ومن هذا التوقيت بدا تشريع الحج. وكان أيضا شهر الحج هذه الأشهر الأربعة في القيادة الثلاثة أشهر شوال ذي القعدة العشر دار ذي الحج هذه سمى أشهر الحج الحج وأشهر معلومات تعني هذه الثلاثة بعضهم أن لا مش العشر بس ممكن تمتد لغاية من ذي الحج ده كلام الإمام مالك إذا أشهر الحج شوال ذي القعدة ذي الحج على قول الإمام مالك على قول الجمهور العشر غير فخر ذي الحج وده يترتب على الأحكام إن يوسف يؤدى في هذا التوقيت ممكن يمتد خلاف الفقهاء هو الذي يعني به وجد هذا الاختلاف في التشريع ظاهر الأمر أن هذه يقين من أشهر الحج فمنها هذه القاعدة ومنها العشر دار ذي الحج هذه الأم عشر بين النبي فضلها طبعا حج بعد النبي الإبراهيم كل أنبياء سيدنا إسماعيل سيدنا إسحاق سيدنا يعقوب يوسف موسى عيسى النبي وصف حجتين منهم وصف حج نبي الله موسى بل بين الطريق الذي جاء منه ووصف للصحابة شكله من أين جاء الطريق الذي دخل منه مكة النبي وصف حجة بن خالد ثم وصف حجة نبي الله عيسى وصف شكله وده وحي النبي ما رأى لكن وحي إليه وصف وصف التوسك شغل هذه المعنى حتى ندرك أن القضية قضية قضية ولا استحد فضل هذه الأيام فضلها رب العالمين من قبل خلقنا ولذا قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يبقى إذا اختيار هذه الأشهر هذه الأيام وتفضيل بعضها لبعض وقع من قبل خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حر ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إذا قيمة هذا الدين فإن الله رفع قيمته ورفع قدره وهيئه من قبل خلق الخلق كل هذا الترتيب كل هذا التفضيل وقع من قبل خلق الخلق ثم جاءت البشرية وبدأت تحرف حتى أهل الجزيرة يعني زمان النبي الإبراهيم كانت الأشهر بوضعها الحالي الآن لما انحرف عمرو بن لحي قبل بعثة النبي ب300 عام بدأ يحرف حتى في الأشهر الحرم فإن كانت قريش يعني تظن أن بها قوة تهزم من حولها في أشهر الحرام التي حرم أمر بها القتال وحرم فيها الصيد والخدي شرائع اختار الله هذه الأشهر أولا ليؤمن الحجيج يؤمن لا يتعدى عليه احد ولذلك كانت لله شرعه من قديم ان الحاج عشان يخل العقل لكل القبائل المتناحره المتحاربه ان يحاج ولو كان من بطن عدوه كان يسن الرجل لب شعره يعني لب شعره عارفين الجيل اللي بيحطوه الشباب الان ويخلي الشعر ينزل في راسه كان اسمه التبيد يعني دي موضه قديمه احنا بس استحدثناها غيرنا شكلها ها فكانوا لابن شعور وكان يقلده الذبائح حط لها قلاده في عنقها ان دي ذبيحه رايحه تهدى فلا تعرض احد لسرقتها ها وكان زي يقول تعالى والهدي والقلائد ولا آمين البيت الحرام هذا الكلام يخبر قديم مش حادث فكان يؤمن الحجاج ثم الصراعات تدور بعيد عنهم فشرع في هذه الأشهر الحرم عدم العدوان وعدم الظلم حتى يؤمن وفد الله الذاهب إلى بيت الحرام هذه الوعد الثانية أوقف القتال حتى يتنفس ناس. الصحابة كانت في السباء معهم سنين. حرب بعث كان بين سباوس وخزرج. كان عام استمرت 120 عام. 120 عام طحنت حصلت آلاف الرؤوس من بشر. حرب بين أولاد عمومة الأوس والخزرج أولاد عم مساكنين في بلد واحدة. وأوغر صدورهم أهل الكتاب دول على دول دول على دول حتى استمرت الحرب بينهم هذه الفترة الطويلة. أمر آخر حرب عبس الجزية استمرت 40 سنة. والقصة عشان واحدة ست أفلام احنا بلا دين لا ندرك البهاء لا نصل في اخلاق الخلق سبحان من شرع هذا التشريع. حرم الصيد ولعل هذه ايضا من الحكم ليأذن الله للصيد ان ينمو. لو كل مولود يولد ونصطاده متى تكبر الهائمة انتفع بها. ترتيب رباني عجيب. فحرم على كل حاج في هذا التوقيت ممنوع الصيد. مش الصيد بس ده لا يصطاد ولا يعين من يصيد من غير محرم ولا يشير اليه. يعني لو شاف صيد ممنوع يشير لغير المحرم ويقول له في صيده. لو فعلها اثم. وممنوع يهش الصيد يعني حركه مكبنا شوف حاله فيعيش مع الحجاج آمن آمن يألفه مألفه. كل هذه معاني إخواني شرعت حتى يهيئ الله هذه البيئة للانتفاع بهذه المدة التي اختارها الله لعباده الأيام العشر. ولأن الله هو الذي يفضل ما شاء على ما شاء فضل هذه الأيام العشر على العام كله على العام كله ولا يقارن بها غيرها أصلا باستثناء القدر المطلق. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح سبت ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من أيام العشر أي أول ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام أيام العشر. الصحابة تعجب يعني ما في عمل مهما أفضل لا يعادل العمل الصالح هذه الأيام. فقالوا متعجبين يا رسول الله ولا جهاد في سبيل الله ذروة سلام إسلام الجهاد حتى الجهاد لا يعدل العمل الصالح هذا الأيام لا يعدل الصيام ولا القيام ولا الصدقات ولا أي طاعة ولا لا حد في سبيل ولا جهاد في سبيل رسول الله. قال ولا جهاد في سبيل ثم استثنى حالة واحدة بالجهاد. قال إلا رجل خرج بنفسه وماله أي الجهد ولم يرجع من ذلك شيء. يبقى قدم لكل ماله وقدم لله نفسه يبقى نادي الشهادة. يعني العمل الصالح في هذه الأيام يعدل الشهادة في سبيل الله مع الجهد بالمال كامل بكل مال. ما في عمل يعدل العمل الصالح إلا هذا العمل. وضح أظهر هذا الأمر. ما من أيام نص الحديث ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله من أيام العشر الأوائل من الحجة. قال ولا الجهاد في سبيل رسول الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلن يرجع من ذلك بشيء. إن عرفنا هذا القدر ده نص الحديث القرآن بين فضلها وأفرد لها السورة التي تريد والفجر وليل العشر والشفع والوتر، كل هذه السورة تحدثنا أو بداية السورة كلها تحدثنا عن هذا المشروع. ورب العباد حقيقة ساق فيها سياقات عجيبة جدا، فبدأ بالقسم والفجر هنا قسم، وأقسم الله بالفجر ولله أن يقسم بما شاء من خلقه وليس لنا ذلك، لا ليس لنا أن نقسم إلا بالله. نص حديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو ليصمت، ليس لنا حلف إلا بالله، لا بخالتك ولا عمتك ولا بالأمانة ولا بالبغوية ولا بغوية إنسان، لا حلف لنا إلا بالله، لكن لله أن يحلف بما شاء بخلقه، ولا يحلف الله بشيء من خلقه إلا هو عظيم عنده، عظيم جدا. وزاد: كل ما أقسم الله به له مكان خاص. والعلماء أفردوا للقسم في القرآن، قالوا هذا علم مستقل بذاته، أفردوا له مؤلفات تحدثنا عن القسم في القرآن بس اللي بدأ به الآية السور أو في ثنا السور، يعني في أقسام تأتي بذا السور وذا الغالب، وفي أقسام تأتي في السور، قوله تعالى: فورب السماء والأرض إن الحق مثل ما أنتم تتقون، جاء في السور وهذا قسم. فعلم الأقسام علم، القسم له أركان، أداة القسم مقسم به مقسم عليه جواب القسم. قلنا رب العباد لم يقسم بشيء بل أقسم بأشياء كلها متعلقة بلا مشر، فبدأ والفجر. إيه المقصود بالفجر؟ كلنا طبعا فاهمين صلاة الفجر، لا شك أن صلاة الفجر لها فضلها، وهي الصلاة المشهودة بنص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبكم ملائكة بين النهار فيشهدون معكم صلاة الصبح وصلاة العصر. الملائكة النهار اللي هينزلوا معنا يبدأوا النزول في الفجر فيشهدوا معنا صلاة الصبح، ملائكة الليل اللي ماتوا الليل كل معه يشهدوا معنا صلاة الفجر، فإذا فرغوا من صلاة الفجر صعد ملائكة الليل بقي ملائكة النهار، إن جاء صلاة العصر نزل ملائكة الليل فيشهدوا مع ملائكة النهار صلاة العصر، فإن فرغنا منها صعد ملائكة النهار وبقي ملائكة الليل. كلما صعد فريق من الملائكة النهار أو الليل يسأله ربنا فيعطون تقرير يومي، ما حال عبادي؟ يقول: جئناهم يصلون، تركناهم يصلون، جئناهم يلعبون، تركناهم ينامون، على حسب حالك يا بطل. وضحت؟ إذا ندرك الفجر مشهود، بل القرآن نص على هذا، فقال تعالى: قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، مشهود بنزاع تشهد الملائكة. الفجر يقسم به أي يقسم به؟ طيب هل يقسم بس الفجر؟ صلاة الفجر؟ الفجر يا إخواننا من التفجير، انفجار الشيء يقال انفجر فهو فجر، فجرت ما يسمى تفجير ومنها كلمة الفجر، ها؟ يفجرون تفجير نص الآية، ها؟ إخواننا المهندسين يفرحوا بالآية جدا، ليه؟ لأن أي واحد فيهم على ما يعمل إنجاز عايز يحس إنه أنجز، يا سلام يوم الافتتاح تبقى فرح شكلها إيه؟ لما تعمل مشروع. فرب العباد هؤلاء في الجنة ربنا يديهم هذه النعمة، العين اللي هتفجر لهم وتسقي حدائقهم وجناتهم يخليها ربنا يفجرها بنفسه، يلمسها لمسة كده ويديها نظرة يفجرونها تفجير، عين يشرب بها الأبرار يفجرونها تفجير، ندرك هذا المعنى. فعشان نفرح المهندسين هتشتغل هناك، ما في الشغل شغل لكن في تعب الشغل وفي نتائج الشغل، ها؟ فانت شوف بس يوم النتيجه، يوم العمل والتجهيزات والكلام ده التعب لا تراه، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ندرك هذا المعنى إخوان. فالفجر بدء الشيء، فللنهار فجر ولكل شيء فجر، ولكل شيء فجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حول الماء شباب النار قال الذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. فجعل يوم القيامة ساعة استيقاظك، ساعة انفجار يومك خلصت. فالتفجير بدء الشيء. يبقى هذا المقصود بس مجرد الفجر، وذلك الفجر يقول انه وقت فجر، وسمي الفجر فجرا لأدائه في الفجر، وسمي الصبح صبحا لأدائه في الصبح، وذلك صلاة الفجر تطلق على صلاة الصبح وتطلق على صلاة السلم قبل الصبح. وضحت؟ ولذلك الناس حيرى أن طب أنا فيه الفجر، السنة تؤدى في الفجر فتسمى سنة الفجر، والصبح الفرض يؤدى في الفجر فيسمى صلاة الفجر ويسمى صلاة الصبح. وضع المعنى. إذا الفجر بدء الشيء، فرب العباد يقسم بانفجار اليوم، لا بانفجار الأيام العشرة. القسم هنا على الأيام العشرة ليبين أن هذه الأيام يبدأ خيرها من أول لحظة فيها. يبقى من أول لحظة تبدأ لام عشرة، هذا وقت فجرها، وقت انفجارها، وقت ظهورها. يبقى الفجر يعني بداية اليوم، يعني صلاة الصبح، يعني بدء كل عمل، يعني بداية لام عشرة. والسياق هنا على لام عشرة، فلما تربط الفجر بما بعده هذا يعني يرجح هذا أن هذه بداية الأيام عشرة، لكن بداية هذا من فين؟ من أول ليلة في زحج، لأن اليوم يبدأ من ليلة، يبدأش من الصبح، اليوم يبدأ من المغرب، اليوم يبدأ من متى؟ من المغرب. يعني يوم العيد يبدأ من يوم من ليلة 30، مغرب 30. أول ذي الحجة يبدأ من مغرب ليلة 29 حجة، ليلة ذي الحجة. يبقى نهاية يوم 29 ذي الحجة أو نهاية 30 ذي الخلة يبدأ إيه؟ من المغرب يبدأ إيه؟ بداية ذي الحجة. من هذا التوقيت نقول انفجرت الأيام العشر. فرب العباد يقسم أن هذا الخير يبدأ من هذه اللحظة. والفجر انفجار كل شيء وبدء كل شيء. فحتى نهتم بهذه الأيام لا نفلت منها ثانية ولا لحظة. دي أفضل أيام، ولا يعدلها أيام، لا يعدلها أيام، لا مثيل لها، فقط لا بل العظم. في أن الله فجر فيها العمل الصالح فأقسم ببدايته وأقسم بنهايته، وما بينها الخير كله. كفانا أن نعلم أن في هذه الأيام العشر قبل انتهائها معرفة. ونص الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. لا طلعت الغرب عليه أفضل من هذا اليوم قط، فده أفضل يوم في التاريخ بلا نزاع، بلا نزاع، لا يقال بغيره. فمطلوب العمل الصالح يضاعف هذا اليوم. ثم يأتي بعد يوم النحر العرفة في الفضل يوم النحر، هنجيل يوم النسك الأعظم، فيه الرجل، فيه الحلق، فيه نحر الهدي، فيه طواف الإفاضة. ولم يخص يوم بالفضل كما خص هذا اليوم، هنجيب التفصيل. يبقى ده رقم اثنين في الفضل بعد يوم النحر، يوم عرفة. رقم ثلاثة رب العباد مدد العمل من فضلها أثرت حتى في بعدها. هتيجي أيام التشريق، أول أيام التشريق يسمى يوم القرر. بيّن النبي أن فضلاً يأتي بعد يوم النحر، فعدت هذه الأيام أيام الثلاثة أفضل أيام طيلة العام، يوم عرفة، يوم النحر، يوم القرر. وضحت؟ ها؟ ولذلك يشرع لنا فيها مواصلة بل الاستماتة في فعل الخيرات، مش مجرد فعلها، الاستماتة في فعلها بكل وقت وقوة وطاقة. لذا أقسم بالفجر حتى نبدأ من أول لحظة، والفجر ثم قل وليال عشر. ودي اللي حيرت العلماء، طب الليالي العشر تبقى الليالي العشر من آخر ذي الحجة من رمضان ولا أول ذي الحجة؟ وبعض الشراح شرح قال لا لا، الأوائل من محرم كمان اللي فيها عاشوراء وتشوع، لكن حقيقة الجمهور على أنها أيام العشر من ذي الحجة. الله، إيه طب خلينا نصرف الكلام ده؟ الله، نتكلم عن الليالي والحديث يتكلم عن أيام. فبعض الناس ظن أن الفضل للنهار، فأبى الله إلا أن يقسم بالليالي في هذه الأيام ليبين أن فضل الليالي كفضل النهار، وأن الأيام تعم الليل والنهار. لذا جاء قسم بعد الفجر قال وليال عشر، ليقدم الله الليالي العشر في ذي الحجة على الليالي العشر الأواخر من رمضان. لا تعدل العشر أواخر رمضان أبدا عشر أبدا الحج، لا في أيام ولا في ليلة باستثناء ليلة القدر. ليلة واحدة في العواشر العشر أواخر رمضان هي اللي تفوق ليالي الحج، لكن ما عداها ليالي العشر ذي الحجة تفوق كل ليلة رمضان من أول إلى آخر باستثناء ليلة القدر. وضحت؟ يبقى التفضيل. لذا أقسم الله بالفجر ثم ثناه بالقسم بالليالي العشر والفجر وليالي العشر ليبين عظم الليالي في هذه الأيام، وإن العمل يبدأ من ليلها، من ليلة أول ليلة في ذي الحجة لآخر ليلة في ذي الحجة. أول ليلة يعني ليلة واحد تبدأ من مغرب يوم 30 ذي الغالة، ثم تستمر الليالي إلى ليلة العيد. ليلة العيد احنا بنعتبرها ليلة العيد، الشريعة اعتبرتها جزء من عرفات وذلك ليلة عشر. كل الأيام لها ليالي إلا العيد، عيد الأكبر، عيد الكبير، الأضحى، نهار بلا ليل. وعرفة تستثنى عن كل الأيام لها ليلتان، عرفة يلحق بها الليل الذي قبلها ويضاف إليها الليل الذي بعدها. عرفة يبقى لها كم ليلة؟ ليلتين. ليه؟ لماذا؟ ليلة العيد جزء من عرفة، ويشرع لنا فيها الوقوف بعرفة. شرط الوقوف بعرفة أن يدرك العبد جزء من هذه عرفة وجزء من الليلة التي تلي عرفة. لذا ألحقت عرفة، ما ينفعش يمشي قبل الغروب، لابد من خروج الليل. الليلة التي قبلها وإن كانت منسوبة لعرفة لكنها ليست من عرفة في النسك. لو واحد وقف ليلة عرفة السابقة عليها في عرفة يصح حجه؟ لا. فالحج يبدأ أو موقف عرفة يبدأ من ظهر يوم عرفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الحج وصل قبل صلاة الظهر لم يدخل عرفة، جلس في وادي عرنة، وادي عرنة خد عرفة، نصب فيه خيمته وسميت النمرة، واللي فيها الآن مسجد النمر. مسجد النمر عرفات جزئين، مقدمة الجزء الثاني ما كل ده في وادي أرنة. وادي أرنة خد عرفات، خد في عرفات. لو واحد ذهب الحج وجلس يوم عرفة اليوم كله في مقدمة المسجد بطل حج، بطل حج. وزاد داخل المسجد وادي أرنة هتلاقيه في مقدمة المسجد، وبعد الجزء الأول منه أحط لك يا فوق بعرض المسجد. هنا عرفات الجزء المتأخر في المسجد. اللي جلس اليوم كله يوم عرفة في الجزء الأمامي بطل حجه لما خد عرفة. واضح؟ فالنبي نصب خيمة في وادي أرنة وجلس فيها حتى صلى الظهر العصر. يبقى صلى في الجزء الأمامي المسجد مكان الإمام الآن. ثم لما صلى صلاة الظهر العصر جمعا وقصرا دخل إلى عرفات، ووصل إلى منطقة الجبل. لم يطلع أسرع الجبل عرفة، لأن كل المنطقة تصعد عرفة، لكن وقف على الصخرات خلف الجبل وقال: وقفت هنا وعرفة كلها موقف. يبقى كل مشاهد عرفة موقف. واضح المعنى؟ إذا ندرك وادي أرنة خارج عرفة، خارج عرفة، ويشرع لنا البقاء فيه حتى صلاة الظهر يوم عرفة. دي السنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذا لو أننا وقفنا في عرفة في هذا التوقيت من ليلة عرفة حتى صلاة الظهر، هل هذا معرفة؟ ليس معرفة. متى تبدأ عرفة؟ من صلاة الظهر فصاعدا، وبعدين ممتدة إلى فجر يوم يوم العيد. لو أن متأخرا وصل عرفة ليلة العيد وقف بعرفة صح حج، صح حج. ليه؟ لأن ليلة العيد جزء من عرفات، ألحقت بعرفة. ولذلك قالوا عرفة الليلة الوحيدة في السنة كلها لها ليلتان، ليلة قبلها وبعدها، ويوم العيد يوم بلا ليل. ليلته تنسب وإن سميناها يعني تجاوزا ليلة العيد، لكن هي في الحقيقة جزء من عرفة. لذا شرع لكل حاج أن يدرك على الأقل ساعة من ليلة العيد على ظهر عرفات، على الأقل ساعة. وده يشرع لنا ألا ننفذ من عرفة إلا بعد دخول الليل بساعة. لا نقعد أجل، لا نأخر المغرب ونجمعهم على العشاء جمع تأخير مزدلفة، لكن لابد من الوقوف بعرفة هذا الوقت. واضح المعنى؟ إذا ندرك هذه الآية، لذا أقسم الله بها لأظهر عنده. لما نحسبها بحسابات ليلة العيد دي اللي هو الحقيقة بعرفة دي آخر ليالي العشر، آخر ليلة، بعدها ما في ليالي العشر، نهار عرفة العيد وانتهت العشر، انتهت العشر، يوم القبر خارج العشر، وإن فضل إلحاقا لكنه ليس من ليالي العشر. إذا لما أقسم الله بليالي العشر أقسم لعظمها عنده، والفجر، ثم قال وليال عشر، حتى نجاهد أنفسنا ليل ونهار فنختمها، نبدأ من أول ليلة ونختمها فين؟ بعرفة. يبقى ختام النسك في الليالي عرفة، مش ليلة العيد، ليلة العيد تبع عرفة، جزء من عرفة. واضح المعنى من خلال إذا ندرك والفجر وليالي العشر، ليبين تعالى أن عظم الليالي كعظم الأيام في هذه الأيام. يبقى فضل الليالي كفضل الأيام، بل خصها الله بالذكر مع أنها معلوم من أنها من ذو الأيام، ليعلم الناس فضلها ولا يلتفتوا ولا يفكروا في أن عظم العشر غيرها. هي أعظم الليالي، إحنا العشر الأخر من رمضان بنلتمس فيها ليلة القدر، فالفضل كله في ليلة القدر، والليلة العشرة تبع لها لكن لا تبلغ منزلته. أما العشرة من ذي الحجة فالفضل لاحق بها كاملة من أول لآخر. وذلك يشرع لنا بمجرد أن تدخل إلى العشرة يشرع لنا كل أنواع الذكر وخاصة التكبيرات. إحنا فهمنا التكبير ألحق بالصلوات في آخر الأيام العشرة. من أين أبدأ التكبير؟ يبدأ عقب الصلوات كسنة مؤكدة من مغرب ليلة عرفة السابق عليها مش اللاحقة به. يبقى نبدأ نكبر من مغرب ليلة عرفة، ناخد فجر يوم عرفة، يوم عرفة كله، يوم العيد كله، وثلاثة أيام التشريق. واضح؟ خمسة أيام. ده التكبير المسنون عقب الصلوات. لأن التكبير يبدأ من هنا؟ أبدا، التكبير يبدأ من أول يوم في ذي الحجة. كان عبد الله بن عمر يسير إذا بدأت الأيام العشرة عندي يسير في الطرقات وفي الأسواق. قال كنت أسير فأكبر التكبيرات العيد فيكبر الجمع بتكبيري اللي في السوق واللي في الشارع حتى ترتج المدينة كلها بالتكبير. فالمسنون الجهر بالتكبير من أول لحظة في الأيام العشر من ليلة واحد زهد. وضحت؟ ودي مسنون لأبدنا؟ لا، مسنون. أنت ماشي رايح جاي من أول يوم اشتغل تكبير. ها؟ وتكبيرات العيد مهمة جدا. ليه؟ لأنها ارتباط ذات الأيام. الآية دي اللي حصلت فيها قصة الفداء سيدنا إسماعيل، قصة الذبح، وحضرة السور. يا بني إني أعرف المنى أن أذبحك فانظر ماذا ترى. كل ده ارتبط بالأنبياء. فقصة الفداء مرورة بذبيح إسماعيل. طبعا لغاية النهاردة يعني هو لبس أهل الكتاب لأن عارفين فضل هذه القصة فيقول الذبيح إسحاق، بل حرف التوراة ليثبت أنه إسحاق. فالنص الموجود اذبح ولدك ووحيدك كان دي مكتوب أصل إسماعيل، شالوا إسماعيل حطوا إسحاق حتى لما حرفوا أبى الله إلا أن يعم صورتهم. طب متى كان إسحاق وحيدا؟ عمره كان وحيد، وحيد إسماعيل، إسحاق رقم اثنين. فيقول لك اذبح ولدك وحيدك إسحاق، عمرها ما تيجي. هم حرفوا الاسم بس، شالوا إسماعيل إسحاق، لكن ما استطاع أن حرف، ما هو غبي غبي، والكاذب ملوش رجلين. لازم يظهر كما قال تعالى: ولتعرفنهم في لحم القول. فحتى في التحريف حرفوا بس اسم اسماعيل، اسحاق حط اسحاق مكان اسماعيل، لكن كيف يكون اسحاق والقران ينص ان الولاده اسحاق وقعت بعد قصه الذبح، بل البشاره باسحاق مش ولادته كمان وقعت بعد قصه الذبح واخر الات. ها؟ قال اني ذاهب الى رب سيدي، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام ايه؟ حليم. لم تأتي إلا في حق إسماعيل. إسحاق كل الأدلة التي جاء فيه عليم، عليم العلم، وعليم صيغة مبالغة، يعني عنده علم علامة، مش إسحاق نبي نبي أدخل. حليم جاء في إسماعيل، ونقول فبشرناه بغلام. فلما حليم، فلما بلغ قمة الحلم سيدنا إسماعيل، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال أبت افعل ما تؤمر. ودي حقيقة أخطر تربية. السيدة هاجر عاشت مع سيدنا إبراهيم سنتين، أنجبت في إسماعيل، ثم أمرت أمر الله عز وجل سيدنا إبراهيم يأخذ ولده وزوجته الفتاة الصغيرة البكر ليضعها في مكة تربي ولدها إسماعيل تربية نبوة وحي وحدها من غير زوجها. لما أبيه يأتيه وهو شاب بيقول له إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني أنت غايب المدة كلها عني وجات تقول لي أذبحك. تخيل لو أولادكم عملتوا الحركة المعينة واحد منهم هيديك بوكس في وشك على طول، مش كده ولا إيه؟ عشان هيسيبه هو اللي يذبحني. لكن كيف ربي تبليغ النبوة يأتيه يعلم أن أبونا به وأن رؤيا الأنبياء وحي؟ رؤية أي رؤية، والرؤية وحي، يسمع رؤية، رؤية أبيه النبي وهي وحي فورا قال من غير تردد، قال أبا تفعل ما تؤمر، مش ما رأيت ما تؤمر، ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. كيف ربتهم وهذه التربية الأخرى؟ ده عزال الدرس بعده، يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله صغير. يقول تعالى فلما أسلم وتبلغ الجبين وآذنها إبراهيم قد صدقت الرؤيا كذلك أنزل المرسلين، إن هذا لهو البلاء المبين في النعمة العظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلاما على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. يبقى البشرى جاءت بعد قصة الذبح، وبشرناه بإسحاق، يبقى البشرى جاءت بعد قصة الذبح، فكيف تكون ذبيحة؟ ثانيا لما جاءت البشرى بإسحاق ما جاءت به وحي، القرآن نص على هذا. فأقبلت امرأته فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يبقى البشرى لما جاءت بإسحاق ما جاءش بالوحي، جاءت به وابنه يعقوب. فكيف يبشر بيعقوب ثم يصبح ذبيح؟ تبقى تمثيليه بقى لما يعيش خلف اسحاق، يبقى ذبحه ايه؟ حقيقه ولا تمثيليه؟ بلا استغماية يعني غير متصور هذا، لابد ان ندرك هذه حقيقه. يبقى البشرى يقينا جاءت متاخره باسحاق بعد قصه الذبح، والذبيح يقينا هو اسماعيل مش اسحاق. وضحت هذه القصه لما وقعت وسيدنا ابراهيم كما نصت الايه فلما اسلم وتله للجبين. ليه تله الجبين؟ لا لا يا مولانا، السكين لو انت حطيت وشه في الدفاع هتذبح من فين؟ من القفا؟ حدش ابدا يذبح من القفا، القفا العبد فقط، السكين مش هتجيب مع السطور، مش كده يا دكتور؟ الذبح من النحر من دان قطع الودرين والبلعوم من امام. سيدنا ابراهيم تكلم الجبين حتى لا تقع عند الذبح عينه على عين ولده فيتردد، فخلى راسه الارض جبيته للمكان زي كده وبدا يحط السكين تحت عشان حر، لتقول فلما اسلم وتله الجبين، اللحظه اللي خلى وشه تحت يحط السكينه، سيدنا جبريل فورا كبر لانه عارف ان سيدنا ابراهيم نفذ الامر، فكبر في السماء قبل راس الارض، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. سيدنا ابراهيم التفت، لا سيدنا جبريل لازم كبش معاه، قال لا اله الا الله والله اكبر. سيدنا اسماعيل قريب من ياسر رفع راسه راى الفداء وجبريل نزل وحدوته خلصت، قال الله اكبر ولله الحمد. لذا شرع لنا الترتيب هذا، الله اكبر الله اكبر الله اكبر ونقف لتكبير جبريل، لا اله الا الله الله اكبر من غير واو، تكبيرات كلمه سيدنا ابراهيم، الله اكبر ولله الحمد كلمه سيدنا اسماعيل، احنا بنخلطها وبندخلها في بعضها لحد تمشي. اذا ندرك نحن امام تشريع، تشريع فجعل الله يعني ما فعله الانبياء وما وقع الانبياء هو النسك. السيد هاجر لما وضع سيدنا ابراهيم في عند البيت الحرام وتظل رايحه بين الصفا والمروه سعي شوط اثنين ثلاثه سبعه اشواط، تا تطلع جبل صفا وتبص لفوق يمكن ترى اي حمامه ولا عصفوره ولا غراب نزل في حته يكون فيها ماء. كان صعودها للجبل مش حبه في الصعود، بحثا عن الماء لوليده اسماعيل. تصعد الجبل، الله شايفه ابنها، بعدين طبعا الجبل ما شفتش ميه، جاتي ما فيش ميه، طب رايح فين؟ على الجبل الثاني المروه، تاخذ المسافه دي جري مشي، لما تنزل بطن غالي بطن غالي مش هشوف اسمها اسماعيل عند الحرم. فكانت تهرول فيها، يبقى طوال ما هي شايفه ماشيه وشايفه ابنها تمشي، انقطعت الرؤيه تهرول. ولذلك شو الاعلان؟ مشينا عند مشيها وهرولتنا عند هرولتها. شيء عجيب، ترتيب ربنا عجيب. تصعد المروه وتبص يمكن تلاقي عصفور ولا حاجه نازله، تعرف ان في ماء تذهب اليه. عملت الحركه دي 3 مرات رايح جاي ومره رايح من غير جاي. وذاك الطواف السعي هنا غير الطواف. الطواف الشوط لفه كامله. السعي رايح شوط راجع شوط. مش الاثنين شوط. بعض الناس يبقى رايح وخدمك رايح جاي شوط، هيتهد حيله. يأتي ضعف السعي. رايح شوط راجع شوط. الشاهد اخر شوط شوط وهي على المروه وجدت الطير عند اسماعيل. فخرجت من السعي جري على الكعبه. وجدت زمزم بتفور. زمزم يا اخواننا البيت دي فين بالضبط؟ انتوا عارفين مقام سيدنا ابراهيم اللي قدام الكعبه؟ البير ما بين المقام وما بين الكعبه. في وسط المطاف. قديما كانت موجوده في المكان ده. وكان الناس بتنزل حمايه فيها والحجاج بتطوف. وصلت؟ وبعدين راحوا قافلينها. ونزلوا بيها تحت فكانوا عاملين سلالم خلفيه ننزل نتمشى لغايه ما نوصل للبير. ونروح ننزل حمايه الميه. وبعدين وقفوا النزح طلعوا مواسير وعملوا منها حنفيات. بعدين قفلوا الحنفيات خالص حتى المدخل كان خلف شابوه. بعدين اصبحت زمزم حطيناها في الكلام او في الحنفيه الخارجي. البير نفسها يا اخوانا قدرها بالضبط حوالي 1.5 متر. مش كبير. كم الماء اللي يخرج منها؟ شيء يحير، صحيح يحير. ده كل الحجاج مشربين والعمار والسنه كلها بتضخ ميه. بس ده كل محيط مكه بيشرب منها. كل المدن اللي حوالين مكه، انا عشت في ده 5 سنوات ما كنا نشرب الا زمزم. نروح نملى الجركه الكبيره ونعبيها وتخرج قبل ما تخلص نروح نجيبها. احنا ورا ايه هناك؟ ها؟ كل اسبوع نعمل عمره. فضلت 5 سنوات لا احلق راسي الا في المسك. رايحين كل اسبوع ناخد بعض من بعض نعمل عمره ونحمل زمزم. بل كثير من هذه المناطق كنا بنحمل مش جراجل. في الاول كنا لسه تعبانه جرجل جرجل. لما استغلت الامور انا المسجد عندي في دلتا رحت عامل لهم خزان ميه فوق المسجد. وعم نزلنا مواسير كل اسبوع بنجيب عربيه الكبيره دي تملاها زمزم والناس تعبي زمزم بعد المسجد. مش انا لوحدي، ده كان كثير عامل كده. كل الماء اللي في الحرم المدني بيروح تنكات عربيات ضخمه محمله ماء زمزم. كم كميه الماء؟ كل ده اخونا من بير قطرها 1.5 متر. منذ متى زمزم تعمل؟ طيب في نهر بيقعد لها الميه. العلماء حاروا المنطقه اللي فيها زمزم ما فيهاش انهار. من أين ينبع الماء؟ الناس في حيرة. العلماء اللي اشتغلوا في بحث زمزم حارت عقولهم. كل هذه الكميات مية منها جاءت؟ ومياهها تختلف عن كل ماء في الأرض. ربنا يقول فيه آيات بينات. زمزم من هذه الآيات. آيات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هي طعمة وسقاء. شراب وشراب طعم. أيوة طعم والله. خد كنا بنشرب ونصوم عليها للصحة دي فرضا تشبع. الماء الوحيد اللي تشرب منه ما تشبعش. يعني أي كمية ماء الواحد ياخدها بيجي فترة يلاقي نفسه خلاص المعدة جابت آخرها. زمزم قررنا بالتضلع منها، تاخد شفطة وتدعو واللي بعدها وتدعو اشرب. جاب كيف كيف ماشي لا تشعر بحذر البول ولا حصرة ولا الألم. شيء عجيب. فيها آيات البينات وهذه من الآيات. إذا ندرك المشاعر هذا من شأنها سير الأنبياء وخطوات الأنبياء. السيدة هاجر أخلصت لربها وتحملت وكابدت في سبيل طاعة ربها. ربنا لم يجعل خطواتها نسك. سيدنا ابراهيم كابر يجعل خطواته نسك. ندرك هذه معاني. لذا قال والفجر وليالي العشر. كل ليالي كل ايام. بس والفجر والعشر بعدين والشفع والوتر. ايه المقصود بالشفع والوتر؟ طبعا كنا عندنا رايح على فين؟ على صلاة الشفع والوتر اللي بنصليها في العشاء كل ليلة. صلاة الشفع أثابكم الله، صلاة الوتر أثابكم الله، مش كده؟ إخواننا الشفع العدد الزوجي. فكل شيء خلقه الله في صورة أسباب يسمى شفع. والوتر عدد الفردي، يبقى الشفع 2 4 6 8 12 وأنت ماشي. الوتر 1 3 5 7 9 11 13 كل تسمى وتر. كل ما هو فردي وتر وكل ما هو زوج شفع. الخلق كله شفع. ما خلق الله خلق إلا في صورة أزواج ذكر وأنثى. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ولا وتر إلا الله. لذا جاء الحديث الله وتر يحب الوتر. الله وتر. لذا شرع لنا في كل ما هو شفع أن نختمه بالوتر. صلاة الفرائض كلها شفع. الفجر شفع، الصبح شفع، الظهر شفع، العصر شفع، العشاء شفع. أو ترى الله النار بالبخت الوحيد الوتر. المرة الثالثة ركعات كل اثنين بعض. صلوات الليل والنهار السنة كلها شفع. من سنة الفجر إلى قيام الليل كلها شفع. ونختمها بالوتر. لذا سنة الوتر نختم به كل شيء. فلما نقول الشفع يبقى كل ما خلق الله شفعا وكل ما شرعه الله شفعا. كل داخل تحت شفع. وكل ما هو جاء في صوت الشفع من خلق او كسب او عمل يبقى الشفع شمل كل هذا. والوتر كل ما ختم به الشفع وتفرد. يبقى الشفع الوتر مش مقصود به صلاه بس، ده مقصود به كل ما هو شفع وكل ما هو وتر. واعظم الوتر الله عز وجل. الله وتر يحب الوتر. إذا استحبنا الوتر في كل شيء. والوتر مثل الختان. والأيام العشرة عشرة. الليلة عشرة. عشرة ليالي. ختامها إيه؟ يوم النحر. يوم النحر نهار بلا ليل. أو ترى الله بالعشرة. أو ترى الله بالعشرة. لذا انفصلت ليلة العيد انضمت لعرفات. معاني طريفة جدا ودقيقة يلزمنا أن نستفيد من هذا. يبقى كان الله لما أقسم بالفجر يبقى بأول الأعمال وكل ما نفجره عن الخير في كل هذه الأيام عن الخير. والوتر ما نختم به أعمالنا. وذلك من أعظم الأيام يوم النحر. وجعل الله فيه أعظم النسك فيشرع لنا فيه. خلي بالكم رمي الجمار واشرب أنا في الهدي، واشرب أنا في الحد والتحلل، واشرب أنا في طواف الإفاضة. وما اجتمعت هذه الأنساك الأربعة في يوم في السنة كلها إلا هذا اليوم، ونهاره لا ليل، مع أنه الليل كالعرفة. وذلك كل هذه الأنساك تبدأ على خلاف الفخار، الجمهور قال من شمس يوم عليه تبدأ بالشروق، بعضهم قال لأصحاب العذاب تبدأ بالفجر، لأصحاب العذاب، لكن حتى الفجر هو فجر يوم العيد يوم النحر. واضحين؟ ولذلك كل الأنساك انحصر في هذا النهار، فصار هذا وتر عشر. يبقى الفجر بداية الأعمال والوتر نهايتها. يبقى مطلوب أن نلتفت إلى عشرة من مبتداها إلى منتهاها، ونجعل مسك ختامها وترها ونهايتها. وصلت؟ والفجر والليل العشر والشفع والوتر. الوقت خلص؟ نحن عدينا. طيب نختم، احنا لسه في القسم، ما كملناش القسم، ده في القسم بس، احنا دخلنا على المقسم به على جاب القسم، ما دخلناش بالجنة دي حتى، ما زلنا في القسم. والفجر والليل العشر والشفع والوتر، ثم قال والليل إذا يسر. طب ما ذكر الليل العشر، لماذا عدوى الليل إذا يسر؟ ندرك يا إخواني، وإن بين الله في الأقسام الثلاثة الأولى فضل عشر، فبين لنا فضله اللي سمى في هذه الأيام وعلت همته وعلت عزيمته وأتى أجل الأعمال، تنتهي بانتهاء للعشرة، وللعشرة بداية لذا أقسم الفجر. يبقى الوتر مسك ختام العشرة، والفجر تفجير العمل الصالح إلى الأبد. لذا جاء القسم بعد العشرة، قال والليل إذا يسر، ليعلمنا أن فضل الله في الليل باق ما بقي في الحياة، يتجلى كل ليلة إلى السماء الدنيا كما تجلى معرفة. طبعا ليه معرفة؟ لأن ده اليوم مشهود إخوان. قال تعالى في السماء ذات البروج جمعون وشاهد ومشهود. إيه مشهود؟ إيه معرفة؟ يعني مشهود رب العباد في هذا اليوم يقيم احتفال كوني. عارف احتفال كوني يعني؟ ملائكة الله منتشرين في كل كون، السماوات والأرض بالنسبة للكون جزء صغير جدا لا يذكر. نقل الآية وسع كرسي السماوات والأرض، كرسي ما طعام رب العباد تحت خدمه، والكرسي غير العرش ودون العرش بكثير. والنبي وضح العلاقة فقال صلى الله عليه وسلم مثل السماوات السبع أو السبع في الكرسي كحلقات في الفناء. يبقى أحد من السماوات السبع بجانب الكرسي كخاتم وضعته في صحابة الرجل، كم يساوي الخاتم؟ قال والكرسي في العرش كحلقات في الفناء. تخيل الملائكة لم تشير في كل هذا الكون، رب العباد المعرفة يجمعهم في السماء الدنيا ليشهدوا الواقفين بعرفة. في يوم مشهود كمشهد هذا اليوم، وذلك أعظم احتفال وأكبر تجمع في تاريخ البشر. هل يتجمع هذا التجمع عرفات في أي مكان في الأرض؟ أنفقوا مليارات الأموال ليجمع هذه الأعداد في أجمل الأراضي وأجمل الجنات وأجمل الفسح؟ تجمع أبدا كسطري، واللي رايح رايح عايز ياخد مش هدي، ده اللي رايح عرفات رايح جبل مش رايح فسح، ينفق ماله وجهده وعناء السفر ليصل لهذا المقام ليشهد هذا المشهد، مشهد تجمع الخلق على الأرض، تجمع أهل الطاعة، فيجمع الله لهم ملائكته من كل فج ومن كل الكون، يتجمع من السماء الدنيا ليشهد هذا المشهد. لما وقف النبي عرفة قال عبارة عجيبة، قال أطت السماء وحق لا أطت، سقف السماء لب، السقف بتاعنا لب، ربنا حلم ثقيل متمعنا نسيت ولك لب لب يعني تهز طلع نسل اللب ده يسمى القط في اللغة يبقى لب أو قط فالنبي يصف السماء سمك السماء كم يا إخوانا السقف بتاعنا 10 سقف كم سنتي ولا مش مهندس 15-20 أخيرنا 20 سنتي سمك السماء كم مثل بين السماء والأرض ومع هذا السمك والإحكام الشديد له من كثرة وقوف الملائكة عليه اهتز طلع نسل إذا قال النبي يا معرفة أطت السماء وحق لها أن تأط فليس فيها موضع قدم إلا وفيه ملك لله قائم أو ملك لله راكع أو ملك ساجد جاءوا يشهدون الباقي في المعرفة خلي بالكم لاحتفال الكون المعرفة الملائكة عن السماء بأعداد رهيبة جدا ثم ينادي الله هذا الجمع الرهيب الملائكة ليشهدهم على من حج فيقول يا ملائكتي انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت له غفرت له دي ذنوب العمر كله إذا جاء الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه رجع بيته ولا ذنب عليه باق في كتبه إن سطرت عليه فيها أعماله كلها وفي حديث عمرو بن العاص لما أسلم وجاء مهاجرا بعد الحديبية فلما وصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ابسط يمين الأبيض فبسط النبي يمينه فأحجم عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ما أحجمك قال يا رسول الله أشترط نفسي أن 19 سنة منذ بعث رسول الله إلى عام 6 بعد الهجرة لأن أسلم بعد الحديبية لما عاد مسلم من الحديبية وكان كمان سنة 6 19 عام عمرو بن العاص أدهى دواة العرب كان يستخدم دهاءه كله في حرب المسلمين فطبعا بلاء كبير فعله فقال رسول الله أشترط لنفسي قال ما تشترط؟ قال أن يغفر لي فلقنه من الدرس قال عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله يبقى اللي كان كافر وأسلم لحظة تدخل الشهادة تمحى ذنوبه الماضية بكاملها فيصبح من ذنوبه كم ولدته بلا ذنب أما علمت الإسلام يجب ما قبله بس لا والهجرة تجب ما قبله اللي خرج مهاجر من بلده مطرود محارب لدينه مش طالع الشغل ولا شيء عزيز لا خارج مهاجر لله الهجرة تجب ما قبلها بس الثالثة قال وأن الحج المبرور يجب ما قبله يبقى أيام العشرة مش فقط عظم أجرها لا ده من أعظم الأجور فيها أن تمحى ذنوب العمر كله بها ولذلك حج الإسلام فريضة العمر فمطلوب أديتها ده ركن من أركان الإسلام نبني عليه الإسلام ننسى ما فات غفر ما لنا فات ونستعد لنرتقي في ما هو آت لذا جاء القسم والليل إذا يسر لنبدأ عملا بعد حجنا لنبدأ عملا بعد العشر نواصل العمل نواصل العطاء لهذا الشكل والليل إذا يسر ثم عبر عبر عجيبة قال هل في ذلك لم يقل في هذا ما أنا أذكر أمامنا الأقسام كلها هل في ذلك الأقسام السبتوها كلها قسم لذي حجر ليه قال ذلك لماذا لم يقل هل في هذا هذا اسم إشارة قريب يقال ذا أو هذا المتوسط نقول ذاك البعيد نقول ذلك ليبين أن الله قد ارتقى بنا في هذه الآية العشر وبأفعالنا رقيا لا مثيل له فقال هل في ذلك الشرف والعلو والمكانة والأقسام اللي أقسمناها على هذه المعظمات كلها في هذه الآية العشر هل في ذلك الخير وذلك الفضل وتلك العظمة هل في ذلك القسم لذي حجر اللي عنده ذرة عقل خلي بالكم كل أقسام القرآن ما وصف الأقسام رب العباد إلا في هذه الآية بعد ما أقسم وصف القسم بعظم هذا القسم الذي بلغ السمو ها هل في ذلك الشروع قسم الذي حج للي عنده زرة عقل يعلم عظم هذا القسم؟ واحد. ثم نقل لقضية أخرى سيكون أخدم عشان الدرس مش هنقطعها، هنخلص بس المسجد نكمل القسم. هل في ذلك قسم الذي حج؟ وبعدين قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ طب إيه علاقة عاد بالقسم؟ طب فين جاء القسم؟ خلي بالكم، كل من لم ينتفع بما شرع الله في هذه العشرة أهلكه الله. فأتى الله على ذكر أعظم الأقوام اللي كفرت بفضله في هذه الأيام، عاد وثمود وفرعون أعتى الأمم الجبابرة الثلاثة. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثل البلاد، وثمود الذين جابوا سفر الورد، وفرعون ذات الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. كل من كفر بهذه الأيام ولم ينتفع بفضله كانت هذه نهايته. وفي هذا تحذير لنا عشان نتلم خلع الندم ما جاءت الأيام ولا فضل رب العباد لنضيعها، وإن ضيعناها فذاك المصير. ثم جعل جواب القسم إن ربك بمرصد. أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.